يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال شيئان يثيران الإعجاب والاحترام: السماء ذات النجوم فوقي من فوقي، والقانون الأخلاقي في داخلي. وانبثاقا من وعينا لذلك القانون الأخلاقي أو ما نسميه بالضمير، فإن مساحة الوعي والتفاعل تتغير، خاصة في ضوء وجود الإنترنت أو العالم الرقمي أو ما يسمى بالعالم الافتراضي، والذي تنعدم معه كل سلطة عدا سلطة الضمير الداخلي. جدلية العالم الرقمي بين الشخصية الحقيقية والشخصية المرغوبة، وبين الاستخدام المعتدل والإدمان اللاواعي، وبين الحقيقة والوهم، وبين غفلة الرقيب وإقصاء الأهل، وبين ذكاء الاستخدام والاقتصاد به وضرورته وغيرها، الكثير من التساؤلات حول موضوع الإنترنت هو ما سنتناقش فيه في حلقة اليوم من ألف باء الحياة مع ضيفي الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا إسراء. دكتور، أنت لديك دراسة حول الإنترنت أو مقال ذكرت فيه أو عنوانها أن وهم الإنترنت. لماذا ربطت الإنترنت بكلمة وهم؟ ألا ترى أن الإنترنت هو انعكاس للواقع أو لثقافة الواقع بشكل عام؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البداية هي الحقيقة المقال أو الرسالة كانت ترجمة لدراسة أجريتها عندما كنت في دبي، وكانت قدمت في مؤتمر أظن كان تحت عنوان الشباب والإنترنت أو شيء من هالقبيل. هذا الكلام يمكن من 8 سنوات. العالم الرقمي أو ما يعرف بالعالم الافتراضي، نعم هو انعكاس للواقع، ولكن أليس الإعلام انعكاسا للواقع؟ نعم، بطريقة معينة، ويبث أمور جديدة للواقع. ومع ذلك أسميناه بعالم وهمي في الحلقة الماضية. إذن كلمة وهم لا تعني الخيال، ولكن تعني أنه ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. من أين جاءت لفظة الوهم؟ من أين أتيت بها؟ كيف يعني ظهرت الفكرة لدي؟ المطلع على حال الإنترنت وحال العالم الرقمي يرى أنه يعطي الإنسان أحيانا فضاء قد يهرب إليه الإنسان من الواقع، وبالتالي أصبح ليس واقعا، أصبح وهما. وأنا في الدراسة سطرت عددا من الأوهام، فهنالك وهم السيطرة، وهم المعرفة، وهم الحب، وهم الشخصية الاجتماعية، وهم الحرية إلى آخره، وهم القوة. هذه كلها أوهام. فتجدين شخصا مثلا على الإنترنت، على صفحته في الفيسبوك، شخص رومانسي، في واقعه هو قاس جدا. طيب دكتور، يعني من منظور نفسي، ألا ترى أن شخصية الإنسان على الإنترنت هي بالفعل ما يرغب به أن يكونه في الواقع، أم هي مجرد أقنعة يضعها يعني لأسباب أخرى؟ والقناع مرغوب أيضا، يعني نعم، يعني إذا خصوصا الشخصية التي يختارها الإنسان له على الإنترنت، سواء كانت رومانسية أو مثقفة أو غير ذلك من الشخصيات. حسب تعريف كلمة الرغبة، كلمة الرغبة كلمة يعني مطاطة، يعني ألا يرغب الإنسان بأن يكون مثلا رحيما بزوجته؟ ألا يرغب الإنسان بأن يكون عادلا مع أبنائه؟ ألا يرغب الإنسان بأن يكون بارا بوالديه؟ الرغبة موجودة، ولكن أين هذه الرغبة على أرض الواقع؟ تجدين شابا مندفعا في الحماس مثلا عن لاعب كرة قدم، لكنه ربما تمر عليه أيام دون أن يخاطب والده بكلمتين. طيب، وفي حقيقة الأمر هو يود أن يكون برا بوالده لكنه لا يستطيع. فكلمة الرغبة كلمة مطاطة، ولكن ربما يكون السؤال أو يعني تكون الصياغة الأوقع: هل ما يضع الإنسان على الإنترنت من بروفايل أو تعريف أو صورة على الصفحة يترجم شيء من شخصيته؟ نعم 100%. ولكن ليست كل الشخصية. أنا أحيانا على الفيسبوك بالذات مثلا تأتيني مشاركات من أخوات والمفروض أن كتاباتها حية دينية شرعية ولكن البروفايل بيكتشر ممثلة. طيب يا أختي أنت يعني انفصام هنا تجد بين الناس. ولكن السؤال هل الصورة أعطتني شيء من شخصيتها؟ طبعا أعطتني شيء من شخصيتها، أعطتني أن هذه الإنسانة إلى الآن الأمور عندها غير واضحة، إلى الآن الهوية غير واضحة، لربما هي كتمت نفسها في عالم الحجاب والنقاب أو ولكنها تأمل في أن تكون مثل هذه الممثلة المتبرجة مثلا. شخص آخر تجدين معظم ما يتلفظ به، قبل أيام اختلف أحدهم معي حول مسألة فيما تتعلق بالشأن المصري وقال اتق الله أنتم تثيرون الفتنة. فأنا عادة أول ما يأتيني يعني تعليق أذهب إلى صفحة الشخص وإذ بصفحته مليئة بعناوين لبنات ليل، لا أقول لا أقول ممثلة أو مغن، بنات ليل اتصل بي تجد كذا أنتظرك على الساعة الفلانية كذا. فقلت يعني يعني يعني يعني الإنترنت هو فعلا ساحة هلامية لا تستطيعي أن تحكمي منها على الشخص 100%. ينبغي أن يكون لديك قدرة عقلية على جمع الأمور ويعني وجمع المتشتتات وربطها في مكان واحد حتى تحصلي على نتيجة. طيب دكتور لماذا تجد يعني هذه الحرية لنقل الغير محدودة إطلاق الموجودة على الإنترنت، يعني قد تصل أحيانا إلى الإباحية على الرغم أن هذا الشخص يعني لم يتربى بهذه الطريقة وثقافته ككل ليست بهذه الطريقة، يعني هل هذه بالفعل يعني لنقل رغبات مكبوتة أو أمراض نفسية موجودة داخلية وتظهر بهذا الشكل على صفحات الإنترنت؟ الإنترنت جاء لنفوس ضمأة لأشياء كثيرة، نفوس ضمأة للحرية، نفوس ضمأة لإفرازات غريزية، نفوس ضمأة للتواصل الاجتماعي، نفوس ضمأة لمن ينصت فقط. طيب فأعطى الإنترنت كل هذا، وبالتالي من الطبيعي أن تجدي شخصا ربما يكون قد نشأ في بيئة محافظة تقليدية دينية شرعية سميها ما تشائين، ومن باب الفضول مثلا بدأ يطلع على الإنترنت فوجد أمامه هذه الصورة وذلك المقطع المرئي وضعف. وأنا جاءتني أكثر من حالة يقول أنا لا أرغب بهذا ولكنني أضعف، وأحدهم قال لي أنه المسألة كلها بدأت بفضول. أنه أنا أذكر أنه عندما بدأ الإنترنت ينتشر في الأردن مثلا كنا في الجامعة حينها، كان هنالك مشكلة وكنا نعاني منها فعلا، أنك إذا دخلت إلى موقع معين ربما موقع إيميل مباشرة بمجرد فتح الموقع تفتح موقعات عفوا مواقع كثيرة متتالية لمواقع إباحية. ثم يعني قال لي أحد الشباب يعني الذين يعملون في هذا المجال قال لي أنه هذه المسألة حلت فيما بعد، كانت ما يسمى بالبروكسي يعني حلت مشكلة البروكسي. فإذا القضية قد تبدأ بفضول ثم يعني تقابل غريزة موجودة عند الإنسان، وهنا عاد يعني التربية أو البيئة أو الكذا لن تحصن الإنسان إلا إذا كان هو نفسه قد حصل نفسه بشيء من التقوى، بشيء من العمل، بشيء من عدم الفراغ. المسألة ربما يعني المشكلة أنه ارتبطت الرقابة لدينا برقابة الأهل وليست رقابة الله، ولذلك قلت أن التربية لا علاقة لها هنا. حتى وإن كانت يعني قد يكون الإنسان نشأ في بيئة يعني أيضا من المسائل التي يظلم البعض نفسه فيها، البعض يظن أن المواقع الإباحية مثلا والإقبال عليها رقم واحد في العالم العربي الإسلامي، وهو ليس كذلك. المواقع الإباحية النسبة الأكثر زيارة للمواقع الإباحية في العالم هي في أمريكا الجنوبية وفي جنوب شرق آسيا وفي أوروبا، يليها نحن. طيب فليس كما يتصور البعض، مع أن الثلاثية هذه أمريكا الجنوبية تغص بالإباحية ومع ذلك الزيارات أكثر، أوروبا كذلك، جنوب شرق آسيا كذلك، بل إن جنوب شرق آسيا يعني معروفة أكثر من غيرها حتى في التجارة في الإباحية. فقضية الفضول إذن موجودة. القضية الثانية هو الكبت ما تفضلت به، شخص مكبوت، وهذا ما يجري في يعني في بعض دول الخليج، إحدى دول الخليج الأكثر استهلاكا والأكثر يعني استهلاكا للإنترنت بالذات، كان يعاني شبابها بأنه لا يستطيع أن يمارس أي ممارسة من هذا النوع إلا أن يسافر إلى دولة مجاورة. عندما جاء الإنترنت أصبح يسافر الدنيا كل يعني كلها في وهو في بيته، وأصبحوا يتفننون في كسر الحواجز وكسر الشفرات الأمنية وكسر، وأصبحوا الأكثر قدرة على أن يدخلوا على أي موقع تريدينه. حتى أن في نفس الدولة يعني قبل شهور حصلت مشكلة أن هاكر أحد قراصنة الإنترنت دخل على موقع الاستخبارات طيب وجلب معلومات معينة. الشاهد في الكلام أن هذه الرغبة بالحرية، هذه الرغبة بتجاوز بالتمرد، الإنترنت أعطاها للناس، أعطاها للناس وفتحها فتحا لم يكن يتصور البعض. يعني أنا كنت يعني لا أقول أنا كولي أمر في يوم من الأيام كنت أظن أن بإمكاني أن أمنع ابنتي من الخروج إلى خارج البيت لمدة يعني مسافة أمتار فقط. الآن ابنتي وهي في غرفتها تزور هونولولو، تزور جزر الواقواق، تزور جنوب شرق آسيا، الإنترنت منح هذا، يبقى الرقيب الشخصي. نعم. طيب دكتور، يعني نجد في بعض الإحصائيات تقول أن من مترددين غرف الشات 75% منهم بين أعمار 15 إلى 35. نعم. يعني نجد نسبة كبيرة بشكل عام تتردد هذه الغرف، غرف المحادثات الاجتماعية. نعم. ومع ذلك على أرض الواقع نجد ميل إلى العزلة الاجتماعية، وهذا طبيعي. إنه من المفروض أنه غرف المحادثات الاجتماعية تزيد من لربما الاجتماعية والتعامل أكثر بين الناس. لا، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن الإنسان استبدل الإنسان بالآلة، وبالتالي انتشار الآلة سيأتي تلقائيا على حساب التعامل الإنساني. كلامك يعني قد يكون سليما وصحيحا دقيقا إذا كانت الآلة هي بمثابة التدريب فقط. أنا أتدرب هنا على التواصل الاجتماعي، فما أتعلمه في الحياة الاجتماعية أسقطه على محادثة في فيسبوك أو محادثة، أما ما عدا ذلك للأسف هذا يعني هذا لا يحصل. الدكتور المسيري رحمه الله، عبد الوهاب المسيري، كان يقول بأن العائلة الواحدة الآن أصبحت تجتمع حول طاولة الطعام، ولكنها مجتمعة جغرافيا مختلفة زمانا، وقد تكون مختلفة مكانا. نعم. فالابن ربما يتحدث مع زميل له في أمريكا، والأب مع مدير في العمل، والأم مع زميلة أو جارة لها في فلم يعد هنالك حتى تواصل اجتماعي. لذلك قلت قبل قليل، ولربما نعرج على أنواع الأوهام بعد قليل، ولكن من هذه الأوهام هو وهم الاجتماعية، أنني شخص اجتماعي لدي 50,000 فريند على الإنترنت لكنني لا أحادث والدي في البيت. هذا وهم، أنت لست شخص اجتماعي، أنت خائف. بل أنا أعرف من بعض الحالات التي جاءتني في العيادة من لديه أكثر من بروفايل على الفيسبوك ولديه صداقات كثيرة، وهو شخص ضعيف جدا جدا جدا، لا يستطيع أن يتعامل إلا مع الإنترنت، إلا مع الحاسوب. وهذا الذي جعلني أن أخرج بمصطلح الكليك إفكت. نعم. كليك إفكت ربما ذكرناه قبل ذلك، هو أثر النقرة. نعم. أنها هذه النوعية من الناس تعودت الآن على أن تتعامل فقط مع النقرة على الحاسوب، لكن لا تستطيع أن تتعامل مع الناس، لا تستطيع أن تتفاعل مع الناس. طيب دكتور، يعني هنالك الكثير من الشباب يقولون أننا بالفعل استطعنا أن نكون صداقات حقيقية ترجمت على أرض الواقع، بدأت بالإنترنت وترجمت على أرض الواقع، وصداقات ناجحة يعني. نعم. حتى أكثر يعني قوة من الصداقات التي كونوها في المدرسة أو في الجامعة. لأن وهذا وارد، ويعني وليس غريبا، كما قلت إذا استخدمت الآلة للتدريب ومن بعد ذلك إسقاطها على أرض الواقع، فهذا يعني فهذا لا بأس به، بل هذا شيء محبذ. لماذا تكون العلاقة قد تكون أقوى من غيرها؟ لأن التلاقي عادة على الإنترنت هو تلاقي فكري. نعم. فإذا تجاذبت مع شخص تجاذبا فكريا لم يعد يعني لديكما يعني ما وراء المظهر الخارجي، ما وراء بالضبط. نعم. لم يعد بعد ذلك إلا أن تتواصل جسدا فقط. نعم. أما معظم ما يجري، هذا الاستثناء للأسف. نعم. أما معظم ما يجري فهو خوض في فراغ. نعم. فهو كلمات يعني أنا يعني أدخل بين الحين والآخر إلى يعني صفحات زملاء لي وأناس كانوا معي في الجامعة فيعني يحزنني أنهم لم يتغيروا إلى الآن. المواضيع فارغة تافهة، صور، تعليق على صورة طفل، تعليق على فيديو كليب، أغنية معينة، ليس هنالك أمور جادة يتحدثون بها. من هنا يأتي للأسف عدم قدرة الناس على الحكم على هذا الشخص. يعني والله فلان لطيف، كلمة لطيف كلمة مطاطة، من أين عرفت أنه لطيف؟ والله من صفحته مزح ويعني وبعض الهوامش اللطيفة وكذا، ولكن هذا لا يعني شيء. أنت لا تعرفه، لم تجربه، لم تسافر معه، لم تعامله بمادة. وأنا شخصيا تعاملت مع أناس على الإنترنت، وعندما تعاملت معهم على أرض الواقع وكنت أقصد اختبارهم، لأنني وجدت كلمات كثيرة رائعة روحانية، وعلى أرض الواقع عندما اختبروا سقطوا. فهذا موجود وهذا موجود. ربما ذكرت لك في حلقة سابقة عندما كنا نتحدث عن الزواج أنه جاءتني امرأة في يوم من الأيام، لا أظن هذه لم أذكرها، هذه ذكرتها يمكن لك تحت الهواء. جاءتني امرأة في يوم من الأيام لشخصية شهيرة وكان قد ضربها. فعندما دخلت على صفحته في الإنترنت وجدتها مليئة بالشعر الرومانسي لزوجته والإعجاب من الفتيات والنساء، ويعني هنيئا لزوجتك بك، والرجل كذاب مخادع. الكلام سهل، الكلام سهل جدا قبل أيام. طب برأيك دكتور، يعني مثل هذه الشخصيات لماذا تلجأ للتعبير بعاطفة رغم أنها يعني في الواقع هي خالية من هذه العواطف أو تعاني من جفاف عاطفي بطريقة أو بأخرى؟ هنالك ما يعرف بالحيل الدفاعية في النفس البشرية. عندما تبحثين عن نفسك، تبحثين عن ما يريحها، عن ما يقرها، تلجئين إلى ما يجذب هذه يعني هذه الحاجات لك. فإذا كانت حاجتك للناس، لتصفيق الناس، ستقولين ما يعجبهم. ستقولين طيب أليس من حاجة هذا الإنسان أن ترضى زوجته، أن تقبله زوجته؟ أقول نعم، ولكن هذا يحتاج إلى مجاهدة، وهو أضعف من ذلك. الكلام سهل والشعراء يتبعهم الغاوون. لماذا؟ الكلام سهل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن من السهل جدا، من السهل أن تصفيف الشعر والكلمات والإعلام. انظروا إلى الإعلام، من السهل جدا أن تري فلانا يتكلم فيك. اقلبي نفس هذا الشخص بعد أيام مع زعيم مختلف، مع رئيس يقول، أنا دائما أقول الممثلون مثلا أو أهل الغناء، لا تكادين ترينهم في مقابلة في دولة من الدول إلا هذه الدولة بلدي الثاني، وهذا الشعب أفضل شعب أزوره. يا أخي يعني احترم عقولنا، احترم عقول. وهذا في نظري أحد روائع تفاهة الكاميرا الخفية. يعني الكاميرا الخفية رغم تفاهتها تعجبني في أنها تعري هؤلاء. عندما ترين أحدهم وإذ بالحلقة معظمها تيت تيت تيت، لأنها كلمات نابية، وربما كانت امرأة، وربما كانت يعني ممثلة، ربما كانت مغنية، هذه الحقيقة. أما في المقابلات لا ترين يعني. بالمناسبة أنا أذكر كان هنالك برنامج أيضا من برامج الكاميرا الخفية، مقابلات مع أناس من أهل يعني الفن أو ما يعرف بأهل الفن، فهي مقابلة، لكنهم يعني عندما يخرجون إلى الفاصل تبقى الكاميرا تسجل، فترين اختلافا بين ما يجري. نفس الشيء الإنترنت. الإنترنت جاء ليكون بدينا للناس. أصبح قناة الجزيرة كان لديها برنامج الجزيرة منبر ومن لا منبر، أو منبر الجزيرة منبر ومن لا منبر، لا منبر الجزيرة، نعم. الإنترنت أصبح منبر ومن ما أو منبر من لا منبر، أصبح الكل من هب ودب لديه صفحة ويتكلم ويسب ويشتم ويقول. أنا أقول لا مانع، ولكن أين الأدوات؟ أين الاستعداد؟ أين التهيؤ؟ أين الآلة التي بإمكانك من أو بإمكانك من خلالها أن تتحدثي في هذا الموضوع؟ هذا غير موجود للأسف. طيب دكتور، أعود قليلا لمسألة الجفاف العاطفي والعلاقة مع الناس. يعني هنالك الكثير من الناس أو البعض شكى أنه على الرغم أنه شخصية اجتماعية عاطفية في الواقع، لكن غرقه في الإنترنت جعله لربما غارقا في الحروف الرقمية والعالم الرقمي. صحيح. وأنتج منه شخصية ذات جفاف عاطفي. صحيح. يعني ما تفسير ذلك؟ من الطبيعي أن الإنسان كائن متكيف، ومن الطبيعي أن الإنسان يعتاد على أمر معين بعد فترة من الزمن، بعد تكرار هذا الشيء. عندما يعتاد الإنسان على، يعني هذا ما نسميه بأثر النقرة، أثر النقرة، أن يعتاد الإنسان على أن مشاعره تترجم فقط إلى نقرة معينة، إلى إلغاء صفحة، إلى ديليت، إلى بلوك، إلى هذا. إذا أتى إلى أرض الواقع سيرى أن نفسه قصير، وأنه لا يستطيع أن يتعامل مع الناس بنفس الطريقة، فيأخذ أفضل وأسهل السبل بالنسبة له، ألا وهي الانعزال، الترك. كثير من الحالات التي تأتيني من النساء، يعني تأتي العيادة من النساء تعاني من أن الكمبيوتر والإنترنت أصبح بين قوسين ضرة، أصبح منافسا. المشكلة ليست في المنافسة، المشكلة في أن هذا الإنترنت أصبح يعيق الإنسان، الشريك الحياة والرجل في هذه الحالة الزوج، على أن يعبر عن نفسه بنفس الطريقة التي كان يعبر عنها قبل ذلك. كان هنالك حس إنساني، كان هنالك هدية، وردة، كذا، هذا اختفى. إذن ترى أن الإنترنت أنتج أمراض نفسية بشكل عام يعني في الأسر العربية؟ الإنترنت أداة حتى أيضا لا نعمم، ولكن أنا أرى أنه حتى الآن إثم الإنترنت أكثر من نفعه فيما يتعلق بالنفس البشرية. نعم. لا أقول فيما يتعلق بالمنفعة وبالبحث الأكاديمي، لكن فيما يتعلق بالنفس البشرية نعم أرى أنه سبب خواء روحيا، سبب انشغالا. أنا شخصيا من الناس الذي أقول أنه لولا حاجتي للتواصل مع الجمهور، إلا أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثلا أخرتني عن إنتاجات كثيرة. عندما أغلق أنا أحيانا بين الحين والآخر أغلق يعني موقع التواصل الاجتماعي لمدة يومين أو ثلاثة أيام، في اليومين أو ثلاثة هذه أنتج إنتاجا غزيرا، فإذا عدت انحسر الإنتاج مرة أخرى. طبيعي، وبالذات أنني لا تستطيعين أنت مثلا أن يأتيك تعليق معين فتتجاهليه. إذا تجاهلتي سيقولون المشاهير يتجاهلون. وفي نفس الوقت لا تستطيعين أن تدخلي في تفاصيل مع كل من يعلق. هنالك البعض للأسف الذي لا أكاد أدخل إلى الإنترنت إلا وأجده قابعا، وكأنه يسكن هناك، وكأنه فعلينا أن يعني أن نعيد النظر مرة أخرى في هذه الأداة. أما عودة على السؤال، نعم، مما نراه الإنترنت صارت له الآن دراسات خاصة في أمراض النفسية المتعلقة بالإنترنت. هنالك إدمان الإنترنت، هنالك المشاكل الزوجية الأسرية المتعلقة بالإنترنت، هنالك الألعاب الرقمية والإنترنت وعلاقة الشباب بها. هذا كله أكرر لا يعني أننا نقول الإنترنت كله خطأ، لا، ولكن ينبغي أن يكون هنالك توازن في حياتنا اليومية. طيب كيف نحقق هذا التوازن؟ يعني بتطبيقات عملية لنقل، كيف يستطيع الإنسان أن يحقق توازن مبدئيا بين علاقته على العالم الافتراضي، أو عفوا شخصيته على العالم الافتراضي وشخصيته الواقعية، وكذلك توازن على المستوى الاستخدام بشكل عام؟ طيب المسألة مرة أخرى تحتاج إلى تخطيط. عموما ينبغي أن يكون لدي في حياتي اليومية خطة معينة. أنا ضد، يعني أنا الآن لدي هاتف رقمي أو ما يعرف بالسمارت فون، الهاتف الذكي، منذ سنوات، وموصول وبإمكاني أن أصله بالإنترنت منذ سنوات، لكني لا أفعل ذلك لأنني لا أريد من أولئك الذين يحملون هذا موقع التواصل الاجتماعي معهم في كل مكان. ولقد رأيتها في أناس يعني أعتز بهم وأعتز يعني بصداقتهم ومعرفتهم، نجلس في مكان انظر إلى هذا التعليق، أقول يا جماعة هذا لا يصح. أنت الآن تجلس مع الناس، الآن جلستك مع الناس هذا مجلس، هذا مجلس آخر. لذلك أنا يعني من يعرف موقع الإنترنت في تويتر وفيسبوك، أنا أسميها مجلسي، كأنها ديوان مفتوح، فلا يعقل أن أفتح ديوانين في آن واحد. يعني أكون جالس مع الناس وديوان آخر يعمل. نصيحتي العملية أن يكون هنالك تخطيط يومي، أن يكون هنالك وقت مخصص لهذا الأمر وأن لا أتجاوزه. يعني مثلا عندي بمجرد أن عدت من العمل من المستشفى تناولت وجبتي، جلست مع أهل بيتي، أهل بيتي أولا، أو أجلس الآن مع هذا الموقع نصف ساعة ساعة ثم أعود إلى حياتي اليومية مع أهل بيتي. الذي لا يستطيع، وأنا أقولها بكل يعني أريحية وبكل ارتياح وبدون أن أشعر بأي ظلم، الذي لا يستطيع أن يفارق الإنترنت لأيام، يومين أو ثلاثة على الأقل، فهو مصاب بالإدمان وعليه أن يعيد النظر. أنا أتكلم عن الإنترنت بهذه الطريقة، لا أتكلم عن الإنترنت المربوط بعمل، بمعنى رجل يستدعي عمله أن يتابع مثلا صحف، سوق أسهم، أخبار معينة. أما أن يكون غرضي في الفيسبوك والتويتر فقط أن أجلس بهذه الطريقة وأن لا أتمكن من سحب نفسي إلى الحياة اليومية، لا، هذا إدمان وهذا يحتاج إلى علاج. طيب دكتور، سنتحدث بعد الفاصل عن علاقة تمرد الشباب بعالم الإنترنت، لكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل، ابقوا معنا وتابعونا. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر عن وهم الإنترنت وما أنتجه من سلبيات وكيف نستطيع التعامل مع الإنترنت بإيجابية. الآن دكتور نتحدث، يعني الإنترنت أنتج أيضا، نعود إلى السلبيات التي أنتجها، على سبيل المثال مسألة لغة الشات أو اللغة العربيزية أو أسلوب المحادثة بشكل عام. هل تجد أن هذه اللغة إنتاجها، هل هو يعني بعض الدراسات تقول أن الشباب أنتجوها كنوع من التمرد على واقعهم ومجتمعهم، بحيث أنتجوا شيء لا يفهمه الآباء والأهل بشكل عام؟ هل تجد يعني أن هذه النظرة صحيحة، أم أن لها أبعاد أخرى كنظرية مؤامرة وغير ذلك، يعني من إفراغ في إفراغ اللغة من محتواها؟ طيب سأبدأ من آخر يعني طرح المؤامرة، يعني حتى يعني ننتهي من هذه يعني الجدلية بالضبط. أنا لا أريد أن أدخل فيما وراء الكواليس، ولكن دعيني أشرح المؤامرة بطريقة سهلة جدا. جلستي أنا وأنت الآن وهذا البرنامج بالنسبة لمن يعادي هذا الطرح مؤامرة، ولكن هل نحن الآن جلسنا لنقول نحن نريد أن نأتمر على، لا، لم يحصل، ولكن اتفق كلامنا مع ما لا يقبله فلان وفلان، فهي مؤامرة. إذن رحم الله الشيخ محمد الغزالي، كان لديه عبارة يقول مؤامراتهم تمتد في فراغنا. نعم، مؤامراتهم تمتد في فراغنا. عندما تدخلين إلى بيت ويكون خاوي من الأثاث، فإذا أصدرت صوتا صار هناك صدى، لأن البيت خاوي، فالفراغ يجعل صدى. عندما لا أكون لدي عمل، تلقائيا سأنفذ ما يقوله الآخر، فتكون مؤامرات الآخرين لها صدى فيما أفعل أو فيما لا أفعل بالأحرى. أما إذا كان هذا البيت مملوء بالأثاث فلن يكون هنالك صدى، لأن هذا الأثاث سيمتص، لأنه سيكون لديه ثقل. فأنا يعني قضية المؤامرة. طيب دكتور، يعني ما رأيك بمقولة روزفلت حين قال الوضع الاقتصادي والعلمي في العالم العربي تم احتواؤه بقي أمرين، الفكر وأهل اللغة؟ أما نعم، الفكر فعلينا أن ننحيهم، واللغة علينا أن نفرغها من محتواها. يعني ألا ترى الآن أنه بالفعل اللغة أفرغت من محتواها؟ أنا أتفق مع هذا الكلام، والإنترنت ساهم في هذا الأمر. الإنترنت ساهم، ولكن قبل الإنترنت، نعم، الإنترنت في رأيي في يعني فيما نتحدث فيه الآن أصبح هو ناتج لسنوات، لعقود سبقته. نعم، يعني الجامعات الإرسالية فرغت اللغة من محتواها، المدارس التبشيرية فرغت اللغة من محتواها، يعني ولا أريد أن أعلم، ليس كل مدارس تبشيرية، هناك مدارس تبشيرية عربية قومية قوية، ولكن هذه استثناء. الجامعات الأمريكية فرغت اللغة من محتواها. التعليم الآن عندما أجد نساء أمهات متدينات ويحضرن دروس ولكنها حريصة على أن ابنها وابنتها لا يكونان إلا في مدرسة تتحدث لغة أجنبية، إسبانية، فرنسية، أين اللغة إذن؟ ثم تأتي نفس الأم تعاني من أن ابنها أو ابنتها لا يفقهون اللغة العربية أو لا يفهمون يعني لا يفهمون لغة القرآن. فالأمور سابقة، الإنترنت جاء ليفرد الطاولة أمام الشباب الذين هم أصلا يعني هل انسي الإنترنت، الإنترنت كم سنة صار له يعني منتشر في عالمنا العربي؟ يعني لنقل منذ 95 تقريبا 95 مبكر نوعا ما، أقول انتشر. أنا أظن أننا نتحدث عن 99 2000، يعني نتحدث عن 13 سنة تقريبا. قبل 13 سنة كيف كان حال اللغة؟ أقوى من الآن بنظري، بناء على يعني كنا نجد يعني حتى على مستوى الحديث، حتى على مستوى أيام المدرسة يعني كان كنت تجد يعني الطلاب أقوى بلغتهم يعني حتى على مستوى جيلي. هذا بسبب الإنترنت أم بسبب العولمة؟ بسبب العولمة بشكل عام. نعم، هذا ما أود أنا، الإنترنت هو أداة لكن العولمة جاءت ففرغت كل العولمة، كما يعني حتى نوم تشومسكي اللي هو عالم اللغة الأمريكي نعم يقول يعني في رأيه أن العولمة ما هي إلا تبشير بثقافة أمريكية، فأمريكا تقول انسوا ثقافاتكم وخذوا ثقافتي. حتى الآن مثلا أصبحت اللغة الأمريكية ليس الإنجليزية، الأمريكية هي المنتشرة وليست لغة الإنجليزية الأصلية البريطانية. فالإنترنت هو فقط ترجمة وتفريغ لمسألة حاصلة قبل، ولكن زادها طبعا لغة الشات العربيز كما يسمونها. هل هي، أعود إلى السؤال الأول، هل هي محاولة من الأبناء للتمرد؟ نعم، ولكن هل هي فقط كذلك وهل كل الأبناء؟ لا، البعض يقول هي أسهل، يأخذها تلقائيا. البعض يقول يعني أنا غير مستعدة أن أطبع بالعربي وأن، لكن نعم هنالك البعض ممن يريدها أن تكون شفرة كود، طريقة غير مفهومة، ختم معين بينه وبين المقابل، ولكن هل الكل كذلك؟ لا أظن هذا. طيب دكتور، يعني مسألة تمرد الشباب من نوع آخر، لنقل التمرد الثوري الذي حصل، علاقة الإنترنت بالثورات العربية وما إلى ذلك، البعض يعزو أن هذا تمرد إيجابي وأن الإنترنت ساهم بأسلوب إيجابي في حدوث الثورات العربية. هل تجد يعني أن ما يحدث يعني من تمرد ثوري على الإنترنت هو مسألة إيجابية، أم أنه ساهم في خلق فوضى بطريقة أو بأخرى؟ يعني كثرة الإسهال الكلامي الموجود، كثرة طرح الآراء بعشوائية، ما رأيك في هذا الأمر؟ أنا عندي جملة يعني أوردتها قبل سنتين تقريبا من الآن. هل الإنترنت هو الذي سوق للثورات أم الثورات هي التي سوقت الإنترنت؟ وهي الحقيقة يعني فعلا جدلية. هل فعلا الفيسبوك هو الذي قام بالثورة؟ أنا أقول أن البعض بالغ بهذا الأمر. يعني نعم التواصل بين الشباب كان عن طريق الفيسبوك وكان عن طريق غير الفيسبوك أيضا، ولكن الفيسبوك كان، ولكن هل الذي نزل إلى الأرض في مصر مثلا الشباب فقط؟ هل الذي نزل إلى ميدان التحرير في 25 يناير الشباب فقط؟ لكن أعتقد يعني باعتقادي الخاص أنه الكبار في السن نزلوا بشكل متأخر عن الشباب، أو يعني لنقل كنسبة، نسبة الشباب كانت بنسبة أكبر في بداية الثورات، نسبة الشباب حول طبعا بسبب يعني بنسبة أكثر. ولكن أقول هل هذا يعزى فقط للإنترنت أم للتلفاز؟ يعني أنا أقول بعض الأفلام، بعض المسرحيات، بعض الأشعار، بعض الأغاني، كلها مجتمعة، بعض الدعاة ساهمت في نزول الكل، ولكن الإنترنت سهل عملية التواصل. يعني من أين كنا سنعرف مثلا من يعني من حادثة البوعزيزي؟ في خلال دقائق كان الخبر قد انتشر بفعل الفضائيات أولا والإنترنت. طيب، فقضية أن أعز المسألة يعني كلها للإنترنت، أنا أرى أن المسألة تحتاج إلى دراسة. يعني أنا حتى الآن لم أطلع على دراسة تقول أن الإنترنت بنسبة 1-2-3-4 ساهم في كذا، والفضائيات ساهمت في كذا. لكن ساهمت، طبعا ساهمت. من ينكر أن الإنترنت كان فاعلا أساسيا في الثورات هذا إنسان جاحد أو جاهل، يعني إما جاحد وإما جاهل، ولا أرى هنالك خيارا ثالثا. القضية التي تلي هذا الطرح، هل هذه المساهمة مساهمة سالبة أم إيجابية؟ يعني هل الإنترنت أنتج لنا جيلا متمردا بطريقة سلبية كالعادة؟ هذا موجود وهذا موجود. أنا شخصيا من بعد الثورات تعرفت على فئة نخبة من أروع النخب التي كنت أتمنى أن أعرفها منذ سنوات، لم أعرفها إلا عن طريق الإنترنت، إلا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. فهذا موجود، وموجود أيضا ما تفضلت به، موجود حالة الإسهال الكلامي، كل من هب ودب يتكلم، موجود صفحة لنكرة من النكرات تخطئ في حق المشايخ والدعاة والرؤساء وتجدين كم من اللايكات والإعجاب على صفحتها. هل ترى أن هذا يعني هو ما ساهم بخلق فوضى أكثر يعني على أرض الواقع؟ هذا أحد هذا أحد الأمور. نحن يعني إخواننا المصريين عندهم جملة يقولون سنة أولى ديمقراطية، فأنا أقول يعني حتى كلمة سنة أولى هذه يعني يعني متقدمة. نحن لم نزل نخطو خطوات أولى. إذا كنا نتكلم عن ألف باء الحياة فنحن لم نزل في ألف باء الحرية، في ألف باء. طبعا كلمة الديمقراطية أستخدمها لأنها شائعة، أنا شخصيا لا أميل إلى ترديد هذه يعني هذه المفردة، ولكن هذه إحدى الأسباب. الإسهال الكلامي أحد الأسباب، عدم وجود نظام أحد الأسباب، تأخر الإسلاميين أحد الأسباب. العالم العربي إلى الآن لم يختبر اختبارا حقيقيا لمعنى الحرية، وما جرى في مصر في يعني في الفترة الماضية أيضا دليل على أن الحرية لم تتقولب، لم تتقولب كما ينبغي، لم تفهم كما ينبغي. القضية الأخرى أن الإنترنت يعطي وهم للسيطرة. وهم السيطرة يشعر هذا الشاب وهذه الشابة بأنه يملك الجماهير، لأنه حصل على 500 معجب أو 5000 معجب أو مليون معجب، إذن هو قادر على فعل شيء، وبالتالي ستتضخم الأنا وينزل إلى أرض الشارع ليثبت وجود هذه الأنا. حتى دكتور يعني نجد بعض الشباب مثلا ذوي النشاط السياسي يعتقدون أنهم نشطاء سياسيين فقط لمجرد كلام يكتبونه على صفحات الإنترنت. يعني. نعم. وهذا أيضا أحد الأوهام، يعني وهم القوة وهم السيطرة وهم الاجتماعية، هي كلها أوهام. من يعني من هذه الرموز أحدهم كان موجودا في القاهرة. وسألت عنه أحد يعني الشباب عندما ذهبت إلى مصر، قلت له فلان هل رأيتموه؟ قال يا دكتور فلان يسكن في شقة مطلة على ميدان التحرير ولم ينزل. مطلة على ميدان التحرير. هو فقط يكتب. هو فقط يكتب. طبعا سيقول البعض نعم ولكن جهاد الكلمة كذا. أقول نعم أنا ولكن لسنا في مرحلة جهاد الكلمة يعني فقط لنقول. وبالذات عندما يكون الأمر فيه نزول على على على الشارع على أرض الواقع. أنت قلت ما لديك، آن الأوان أن تنزل، وخصوصا إذا كنت من أهل الـ يعني التقنيات ستستطيع أن تكتب حتى وأنت في الميدان يعني. طيب هنالك من يستسهل الكلام، هنالك من يبحث عن أضواء، هنالك من والإنترنت كما قلت أصبح منبر من لا منبر له، أصبح يعطي شرفات وحجرات لكل من هب ودب. طيب دكتور مسألة أخرى يعني نحن عرجنا عليها في حلقة سابقة ولكن لم نتحدث عنها تفصيلا، مسألة علاقات الحب على على عن طريق الإنترنت أو مواقع التواصل بشكل عام. يعني نجد الآن نحن قلنا في حلقة سابقة إنه الشباب يعانون الآن من تواصل أو من اختيار شريك الحياة بسبب الكثير من العوازل الاجتماعية منها الأهل، ويجدون الإنترنت يعني فيه سهولة أكثر للتواصل والتعرف على الشخص الآخر. ما رأيك بالعلاقات القائمة؟ هناك يعني فعلا علاقات موجودة تحولت إلى زواج وأثبتت فاعليتها ونجاحها. كم نسبتها؟ لربما قليلة ولكنها موجودة. أنا دائما عندما تطرحين فكرة ينبغي أن أطرحها كاملة حتى لا يظن البعض أن هذه هي ليست أساس. هي الأصل. هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن. موجود؟ طبعا موجود، يعني شئنا ما بين هذا موجود. هل ممكن أن تنشأ علاقة ناضجة عن طريق الإنترنت؟ نعم ممكن أن تنشأ علاقة ناضجة عن طريق الإنترنت، ولكنها تحتاج إلى تحقيق وتحتاج من شخصيتين ناضجتين أيضا. نعم. أنا مر علي أكثر من شخصية وأكثر من علاقة، عندما تقرأين ما هو موجود على الصفحات تقولين أنه ينبغي أن يكون هذان يعني زوجين من أروع ما يكون. فبمجرد أن التقيا أول لقاء أخذ القرار بأنه لا يعني لن يصلح هذا الأمر، لأن الكلام سهل. ولذلك أنا أقول إياكم أن تحكموا على شخص من كلماته فقط، نحن قلنا قبل قليل هنالك من يضع قناعا، هنالك من يستسهل الكلام، هنالك من يعيش كمن أدمن الروايات وكمن أدمن الشعر، هنالك من يعيش فقط في الألفباء، فقط في الحروف، ولكنه على أرض الواقع ليس ثمة حياة حقيقية. ولذلك أنا أقول وبالذات للنساء، إياكم والإعجاب فقط من خلال الإنترنت. جميل. اختبروا هذه الشخصية. دائما عندما تأتيني أي فتاة التي بعدها يعني. أقول مباشرة أعجبتي، أوقف التواصل واطلبي منه أن يطرق الباب. نعم. إذا لم يحصل هذا بأي عذر فتوقفي، لأن هنالك يعني شيء يعني يدعو للتوجس والخوف. أما هل ممكن؟ نعم، ولكن علينا أن نتريث، لأن كما قلنا الإنترنت مليء بأوهام، ومن ضمن هذه الأوهام وهم الحب ووهم العاطفة. طيب دكتور، يعني نعود أيضا لمسألة الأهل، هل من أساليب عملية أو تطبيقات عملية بأسلوب مثالي نوعا ما يستطيع الأهل أن يتعاملوا فيها مع أبنائهم حين يروا بعض التصرفات السلبية على الإنترنت؟ أولا أن يتقنوا نفس اللغة. ينبغي أن يكون للوالدين صلة بالإنترنت. ينبغي أن يعلم الوالد ما معنى فيسبوك، ما معنى تويتر، ما معنى فريند، ما معنى آد، ما معنى بلوك، ما معنى لايك، ما معنى شير، ما معنى هذه الجمل المفردات. ينبغي أن يكون لدى الوالدين يعني شيء من العلم بها. وبالتالي عندما تصوري ما مدى لطف هذه العلاقة عندما يدخل الأب ليطلب صداقة من ابنه. طيب إذا رفض الابن، هذه ستكون مدعاة لأن يعرف الأب أن هنالك مشكلة، أن الابن يخفي عني شيء أو لا يريدني أو يريد أن يوصل لي رسالة بأنني رفضي للصداقة هو رسالة. فأولا إتقان نفس اللغة، ثانيا كما قلنا قبل عمل قانون في البيت. الإنترنت له وقت وله مكان. دخول، أنا أقول دخول السمارت فون أو الآيباد أو الآيفون أو الجالكسي أو سموه ما تشاءون إلى غرف النوم، هذا شيء غير صحي. أصبح لدينا الآن، تأتيني بعض يعني الأمهات الآباء يشتكون من أن الابن أو الابنة يبقون سهرانين إلى قرابة الفجر ثم ينامون، وطيلة الوقت على الشات. ومشكلة الشات والإنترنت أنه يعني يسرق الوقت. نعم. أنت بإمكانك أن تقولي أنا أود الدخول فقط لساعة مثلا أو ساعة. وإذ بالثلاث ساعات والأربع ساعات مرت وأنت لا تدركين، لأن العملية ليس فقط كلاما. الإنترنت أنت تتكلمين وهنالك إعلانات وصور، فكم من المدخلات لا تشعرين بأن كل واحدة أخذت حيزا من الوقت وأنت لا تشعرين. أما عندما تتحدثين مع شخص أنت تشعرين قدر الإمكان بهذا الوقت، إلا إذا كنت في مكان عام أو شيء، يعني أيضا مدخلات متعددة. المدخلات المتكررة في الإنترنت تجعل سرقة الوقت يعني أسهل. الأمر الثالث كنصيحة للأهالي في التعامل مع الإنترنت، أن يعلموا أن لابد للأبناء بشيء من الخطأ. قضية أن أتصور أن أبنائي ملائكة وأنهم لن يمروا على شيء من الخطأ، هذا غير واقعي. أخطأنا نحن، يعني نترك، لا أقول ندفع أبنائنا للخطأ، ولكن نتوقع هذا الخطأ ونحتمل هذا الخطأ. البعض يريد لأبنائه أن يكون يعني قطعة من البياض لا يمسها شيء، وهذا غير واقعي. فعليهم أيضا أن يتحلوا بشيء من الجرأة الأهل، وأن يتوقعوا أنه ربما يكون ذلك خطأ، وأن يتعاملوا يعني معها بحذر وبحيطة وبحكمة. طيب دكتور، يعني نصائح أخيرة الآن توجهها للشباب في استخدام الإنترنت، لنختم بها الحلقة. أنا أقول إذا تذكرتم فقه الاستخلاف اللي تحدثنا عنه، اسأل نفسك واسألي نفسك وأنت على الإنترنت، الله يباهي بي الملائكة الآن من فوق سبع سماوات فاملأ الفراغ. هل يعني هل سيطلع عليك وأنت تضيع أربع ساعات في شات فارغ، في ملاحقة فتيات، في سب وشتم، في نشر فتنة، في التعليق على هذا وذاك، في سخرية؟ في القضية مراقبة أولا وآخرا. بطريقة عملية، لا أنصح بعد العاشرة مساء بأي شات بين ذكر وأنثى أجنبيين. مدعاة لكسر يعني حاجز الحياء، مدعاة لخيالات الشباب. وأنا سألت شباب في أكثر من دورة وأقروا بأن ما أقوله صحيح، ألا وهو أنني في تلك اللحظة قد ينتابني شيء من الشعور بأنهم أين هي الآن؟ ماذا ترتدي؟ تجلس على السرير أم في غرفتها أم كذا؟ فلنقفل هذا الباب ونغلقه. سيقول بعض لماذا الساعة العاشرة؟ سأقول يا أخي تاسعة عاشرة يعني اختر، لكن ينبغي أن يكون هنالك حد معين وضوابط معينة. ضوابط الاختلاط التي تحدثنا عنها سابقا هي ذاتها تطبق هنا. عدم الخضوع بالقول، عدم الخلوة، الشات خلوة. نعم. الشات ربما يكون نعم هو ليس غرفة مغلقة، ولكن بل هي غرفة، غرفة شات يسمونها غرفة الشات، شات روم. وبالتالي يعني كل ما قلناه، إحدى الأخوات مرة قالت لي دكتور لما لا تعقد حلقة تدريبية حول أخلاقيات الإنترنت؟ قلت لها راجعي باب آفات اللسان في رياض الصالحين ويكفيك. هي نفس هي بس إسقاط. لكن دكتور يعني البعض يقول أنها بالنهاية لا يحدث يعني شيء فيزيائي، يعني شيء أنا ما أبين، لأنك تقول لأن قياساتنا لأن قياساتنا جسدية فقط. جميل. أما هذا الاستغراق في الوهم، كم من فتاة تعلقت وكادت أن تنتحر من تعلق عن طريق الإنترنت، لم يحصل في شيء فيزيائي ولكنها غابت في هذه العلاقة. فالأمر يعني لا يقص فقط في الناحية الفيزيائية. طيب من هنا دكتور يعني نشكر لك ما أفضت به في هذا الموضوع، موضوع الإنترنت واستخداماته بشكل عام. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، انتظرونا في حلقات أخرى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.